الأعمال بالنية. نعم. وإذا شرط الله سلمك السنة بعد التشريق يعني؟ تبدأ السنة. نعم. وما باعوا؟ تبدأ السنة إذا نوى البيع، إذا عزم. تزكي بعد سنة من التشريق. نعم. بعد ما جزم عن البيع وتهيئة للبيع. صلى الله عليك يا شيخ، من قال أن ستر أحد العاتقين في الصلاة سنة وليس بواجب؟ وما هو بعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه بعض عاتقين، فإذا ستر أحد العاتقين حصل المطلوب، لكن سترهما أفضل وأحوط. رأيكم الشيخ يقول مضى على الجزم سنة، مضى على الجزم جزم البيع، لكن البيع بعد ما جهزه هو يبيعه هو يعمل فيه. رجل طلب ضيافة من أهل بلد. نعم. طلب ضيافة، غير طلب ضيافة من أهل بلد من أكثر الصباحين، واعتذر ومن يضيف يأثم. كلهم يأثم. ضيفوا أحسن الله عليه. كلهم يعلمون. نعم. إذا نزل بهم واعتذروا كلهم يعلمون. إذا ضيف ولم يعطوه القراءة يجوز لهم يأخذ غير إذنه؟ جاء في الحديث فإن لم يأمر بما يجب جاز له يأخذ، لكن إذا كان يخشى الفتنة لا يعامل بالتي أحسن حتى لا تقع فتنة. إذا كان الطعام هذا عام يعني مثلا في حائط فيه زروع وهم لم يضيفوا يأخذ من هذا الحائط؟ نعم نعم يأخذ قراءة. صلى الله عليك يا شيخ، هل تصح الصلاة بعد خروج الوقت بدون عذر؟ من أخر الصلاة بدون عذر حتى خرج وقت الصلاة هل تصح صلاته؟ على خير الجمهور تصح أنه الصلاة، ومن قال إنه كفر عليه التوبة فقط، وإذا قضى احتياط حسن. هذه السائلة تقول تبي تسلف مكياج لصديقتها، أنا مكياج ما في بأس المكياج لا. كما ما يضر الوجه لا بأس. تبي تسلف مكياج لصديقتها علما بأن هذه البنت هي متبرجة، إذا كنت تعينها على منكر ما يجوز. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه شيخ الفتاوى فتاويكم في اللجنة الدائمة في أن المياه المجاري رمك الله بالبلوعات ميارات يعطي إذا زال منها الريح والطعم واللون صار الطاهرة. أحسن الله يكون.